اولا ادركت انها امرأة، هذا ادراك، فشجعك الشيطان على مسامرتها بالحوار، كيفك يا ام فلان او يا استاذة فلانة، فاصبح عندك وجدان، فاصبح عندك نزوع ان تنظر الى ما حرم الله عز وجل. ماذا يقول لك القرآن؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. يبقى مرحلة النزوع ولا مرحلة الادراك الاولى لكي لا تدخل في الايه في المطب او لا تهبط في المستنقع فيغلق عليك الباب من الاول. ولذلك سيدنا موسى قال فسقى لهما، سقى لهما قام بما يجب ان يقوم به المجتمع. خلاص، اذا هي تعمل للضروره ولا تشارك الرجال ولا تخالطهم. ثم لما عادت الى ابيها واختها قصتا عليه القصه، وجاءت احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوه ليجزيك اجر ما سقيت لنا. في علماء قراءات اذكياء يقولون جاءت احداهما ويقف ثم يقول على استحياء قالت، يعني هي من الواجب التي تفهمه انت. جاءت احداهما تمشي على استحياء، يبقى مشيها ايه؟ استحياء، بحياء، يعني مشي بحياء، تغض من طرفها، يحمر وجهها اذا سمعت كلمة نابية او كلمة تجرح المشاعر او تجرح احاسيس الانثى المهذبة. او القراءة الاخرى جاءت احداهما تمشي ويقف القارئ على استحياء قالت، يبقى القراءة الاولى تعطيك استحياء المشي، والقراءة الثانية تعطيك استحياء ايه؟ القول. فانظر الى بلاغة القرآن وعظمة القرآن وعلم القراءات عندما يدرسه الانسان المسلم. مثل حضراتكم نبهنا الله وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. جاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. سيدنا موسى لم يتمنع وذهب الى الرجل الصالح وقص عليه القصص. المرأة او البنت الصالحة هي واختها كانت تعملان للضرورة، فارادت ان تتخلص من الضرورة لتتخلص من العمل، فقالت يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. اذا تريد ان تلغي الضرورة، ما ضرورتها؟ انها تخرج لان اباها كبير السن، فهي تريد ان تذهب الضرورة ليذهب العمل. استأجره، لو استأجرته لقام بما نقوم به فنمكث نحن في البيت. تعال انت الى مديرة او الى رئيسة قسم بعد 20 سنة من العمل، اعمل لها تقاعد، تروح للمستشفى الامراض النفسية ثم مستشفى الامراض العقلية اذا كان هناك من عقل، يعني لك ان تتخيل ما الذي يحدث. لكن المرأة الصالحة لما وجدت فرجة في الغاء الضرورة أرادت أن تمكث في بيتها، قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والله لو عشنا مع كتاب الله ليس تلاوة فقط وليس تدبرا فقط ولكن تطبيقا وتنفيذا لاستراح الجميع، أراح واستراح. لكننا يبدو أننا لا نحب الراحة. اللهم أرحنا في ظلال قرآنك يا رب العالمين، وأقمنا على طريقك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أنت عندما يرزقك رب العباد بطفل صغير كأب له أو أم ترى أن الولد يكبر، أنك تراه كل يوم، يعني أول شيء 3 كيلو جرام أو أقل، وبعد لا تزن كل يوم فتجد أنه لا يكبر لا وزنا ولا طولا ولا حجما. لماذا؟ لأنك تراه باستمرار. من الذي يراه انه يكبر؟ الذي يزوره كل 6 أشهر مرة، عمه، خاله، جده، جارك، جارتكم، عندما ترى كبر فلان صار عنده كذا. انت عندما ترى الولد ابنك لا يكبر. لو طبقت هذا على ان الذين يعيشون بمنهج الله عز وجل، زوجتك التي معك من 15 عاما او 20 أو 30 او اكثر او اقل، لما خطبتها وتزوجتها ورأيتها في أول يوم في ثوب زفافها، لو عشت غاضا لبصرك لرأيت هذه المرأة كأنه لا نساء في العالم إلا هذه، فتقصر نظرك عليها، وهي أيضا تقصر نظرها